شرعنا في كتاب الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقدر الله عز وجل أن تجري الأمور في بلاد الشام، وكان كثير من طلاب العلم الذين يحضرون هذا المجلس يأتون إليه من أمكنة بعيدة في أطراف دمشق. صار المجيء مخيفا، وصارت الطرق مقطوعة أو فيها قطاع طرق، لذلك إشفاقا على هذه الحال قررت أن أقطع درس الجمع بين الصحيحين، حرصا أن لا يأتي أحد ممن يحرصون على ذلك الدرس، وأيضا حتى لا تكون حسرة عند بعض أولئك الإخوة. وأعلنت لهم أننا ريثما تنتهي هذه الأمور، وكنا نظن انتهاءها قريبا، ريثما تنتهي هذه الأمور سنشرح الأربعين النووية، وشرعنا في ذلك بحمد الله تعالى، وخرجنا من بلدنا ولم تنتهي الأمور إلى الآن. نسأل الله تعالى أن يجعل العواقب إلى خير، والعودة إلى هذا الدرس هي فأل حسن إن شاء الله تعالى، بأن الأمور متصلة وبأننا سنعود إن شاء الله تعالى إلى دروسنا ومجالسنا في بلادنا بعزة وكرامة، وما ذلك على الله بعزيز. توقفنا قبل 8 سنين عند الحديث 29، أما 30 فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه أحاديث أخرى، منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند البزار والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. إذن الله عز وجل بين لنا الحلال وبين لنا الحرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين. ومن المقرر أيضا أن ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من حكم الله عز وجل، فكلمة ما أحل الله في كتابه ليس المراد منها مجرد النص في القرآن الكريم، وإنما المراد ما أحل الله في شريعته، وأيضا ما حرم في شريعته، لأن القرآن الكريم أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لذلك ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما أحل الله، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما حرم الله. هذا الحديث كما نرى قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الله عز وجل إلى أربعة أقسام: إلى فرائض، إن الله فرض فرائض، وإلى حدود، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الفرائض لا تضيعوها، الحدود لا تعتدوها، المحرمات لا تنتهكوها، المسكوت عنه لا تبحثوا عنه. وهذا يجمع أحكام الدين كلها. يقول الإمام السمعاني رحمه الله تعالى: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. الفرائض معروفة، ومنها أركان الإسلام: الصلاة وما يتبعها يكون قبلها من الطهارة، والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك من الأعمال التي أمرنا الله عز وجل بالقيام بها. وهنا نأتي إلى كلام الأئمة الأصوليين رحمهم الله تعالى. فعند الشافعية الفرض والواجب هو بمعنى واحد إلا في أبواب الحج، إذن الأمر الفرض والأمر الواجب لا فرق بينهما عند الشافعية إلا في أبواب الحج، فالفرض في الحج لا يصح الحج بدونه، وأما الواجب فيصح الحج بدونه لكن على من تركه فدية. أما في سائر الأبواب فالفرض والواجب شيء واحد. وأما عند الحنفية فهناك فرق بين الفرض والواجب، فقالوا: الفرض ما كان ثبوته بدليل قطعي، والواجب ما كان ثبوته بدليل غير مقطوع به. فالصلوات الخمس عندهم فريضة، وصلاة الوتر واجبة. صلاة الوتر واجبة، إذن هي عند الأئمة الآخرين هي ليست في مقام الوجوب، هي في مقام الاستحباب. الحنفية جعلوها في مقام الوجوب، وهي مرتبة دون الفريضة وفوق الاستحباب. فهذا راجع إلى قطعية الثبوت وعدم قطعيته. لذلك قد نرى عند بعض الفقهاء المتقدمين تفريقا بين الفرض وبين الواجب، فيصفون بعض الأشياء بالوجوب ولا يصفونها بالفرض أو غير ذلك. ومن هنا أيضا أن العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا كانوا لا يهجمون على الأحكام هجوما. درج الآن أن الناس تريد المعايير، يعني يريدون في الفتاوى ويريدون في الأجوبة يريدون معايير حدية، بمعنى أن يقال فرض أن يقال حرام. كان المتقدمون يتورعون عن هذه الإطلاقات، خاصة فيما كان من شأنه الاجتهاد، ما كان شأنه أن يكون مجتهدا فيه. فمثلا قد تحصل قضية في عصر من العصور ويختلف العلماء في الحكم عليها، فنجد أن من الأئمة الأربعة مثلا يقول أكره كذا، أو يقول أحب كذا، أو يقول لا أحب كذا. فنجد أن في هذه الاستعمالات نجد أمرين: الأمر الأول أنه عبر بعبارة مجملة، أحب لا أحب، أكره ينبغي لا ينبغي، ما أين تفصيل الحلال المكروه الحرام المستحب الفرض؟ لا نجد هذا التفصيل، نجد إجمال لا ينبغي ينبغي، أحب لا أحب. والأمر الآخر أن هذا الشيء يضيفه إلى نفسه ولا يضيفه إلى حكم الشرع، هذا أمر تأدب عليه العلماء الأقدمون رضي الله تعالى عنهم وأدبوا عليه تلاميذهم، وهو أدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أرسلهم في السرايا فقال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتقيم فيهم حكم الله أم لا. إذن لا ينبغي التوقيع عن رب العالمين في هذه القضايا الاجتهادية، وإنما ينسب المفتي ذلك إلى نفسه، أو ينسب الفقيه ذلك إلى نفسه، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان خطأ فإن الخطأ ينسب إلى قائله ولا ينسب إلى الشرع. لذلك من الفروق الشاسعة بين المنطق الرائج اليوم عند من يدعون إلى الكتاب والسنة بزعمهم وبين منطق الأمة في ماضيها، هناك فرق شاسع جدا. هذا التيار أو هذا الاتجاه الذي يزعم أنه يدعو إلى الكتاب والسنة، إذا جاء إلى نص من نصوص الكتاب والسنة يحتمل عدة معان، فإنه هذا الاتجاه أو هذا التيار يتحكم تحكما في جعل أحد تلك المعاني هو مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التحكم ليس من الورع أبدا. ثم بعد أن يتحكم هذا التحكم يقول السنة كذا، وبعد عشرات السنين ربما هذا القائل يتسع علمه أو تلزمه بعض السلطات على تغيير قوله فيرجع عما كان يقوله ويجعل المسألة مسألة خلافية، أو يسمون هذا مراجعات. كيف يكون في الشرع مراجعات؟ وكيف يكون في دين الله مراجعات؟ وهل دين الله عز وجل متعلق بالخلق حتى يراجعوا أنفسهم فيه؟ المراجعات ليست للدين، والمراجعات ليست للشرع، إنما المراجعات لاختيار هذا المفتي أو هذا القائل أو هذا المتكلم. لذلك هنا أساس خطير جدا فعله ذلك الاتجاه الذي ساد مدة في العالم الإسلامي وامتد خاصة في الشباب وخاصة في غير المتفقهين والمتعلمين علوما شرعية منهم، أنهم ظنوا أن الحكم الشرعي الاجتهادي إنما ينسب إلى الله ورسوله. لا، الحكم الشرعي الاجتهادي إنما ينسب إلى مجتهده، ومن هنا كان العلماء ينسبون المذاهب إلى أصحابها. هذا مذهب الشافعي، هذا قول الشافعي، هذا قول أبي حنيفة، هذا قول الإمام مالك، هذا قول أحمد بن حنبل. فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان خطأ فالخطأ ينسب إلى هذا الشخص، إلى هذا الإمام مع جلالته، ولا ينسب الخطأ إلى كتاب الله، ولا ينسب الخطأ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى المحدث إذا أخطأ في روايته فخطأ الرواية ينسب إلى المحدث، لا ينسب خطأ الرواية إلى الحديث، لأن الحديث هو كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل الخطأ من هذا الناقل. إذن لما نسبت الأمة مذاهبها العقدية، ونسبت مذاهبها الفقهية، ونسبت طرقها السلوكية إلى الأشخاص، ولم تنسبها إلى المبادئ أو إلى الإطلاقات، كانت في ذلك تبتغي الورع من أن يخطأ الله ورسوله، استغفر الله العظيم، أو ينسب الخطأ إلى الله ورسوله. فلذلك أن يقول الإنسان السنة كذا، ما قول السلف كذا، كيف يكون قول السلف كذا في مسألة اختلف فيها السلف؟ هذا منطق عجيب. كذلك كيف يكون السنة كذا في كلام يحتمل وجوها قد قال بكل وجه منها عدد من العلماء؟ فالأئمة رحمهم الله تعالى كان عندهم ورع يمنعهم أن ينسبوا فتاويهم وأقوالهم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الربيع بن خثيم رحمه الله: ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. يعني يقول الله له يوم القيامة عندما يحاسبه عن فتواه. وقال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل أكره هذا ولا أحبه، ولا يقول حلال ولا حرام. لذلك ما يرد في كتب الفقه أحيانا: وكره مالك كذا، أو كرهه، أو قال لا أحبه، قد يكون حكمه في المذهب بعد ذلك عندما كتب أصحاب المتون وأصحاب الكتب المبسطة بعد ذلك، يكون حكمه التحريم. إذن هذه الفرائض يجب على المسلم، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يجب على المسلم أن يقوم بالفرائض التي فرضها الله تعالى عليه. وأما المحارم، الله تعالى في الحديث قال: وحرم أشياء، قال صلى الله عليه وسلم: وحرم الله أشياء فلا تنتهكوها. المحارم هي التي حماها الله تعالى، حماها يعني منع، الحمى المكان الممنوع، حماها الله تعالى، منع أحدا من الاقتراب إليها، ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها. فهناك محرمات وردت في كتاب الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجاء في كتاب الله تحريم الميتة وتحريم الدم وتحريم لحم الخنزير وتحريم الخمر، تحريم الميسر والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وأيضا ورد ذكر المحرمات في الزواج: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت، أشياء كثيرة ذكرت تفصيلا. كذلك محرمات المكاسب: أحل الله البيع وحرم الربا. وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر محرمات كثيرة إلى تضاف إلى ما ذكر في كتاب الله عز وجل: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إذن وردت نصوص في القرآن الكريم ونصوص في السنة المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام مع لفظ التحريم الصريح. التحريم الصريح هذا أحد ما يفيد التحريم. قد يستفاد التحريم ليس بلفظ التحريم، إنما يستفاد التحريم من النهي مع الوعيد. فمثلا إذا نهى الله عز وجل عن شيء وتوعد فاعله، إذن يكون هذا الأمر محرما. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر حرمة شيء وعقوبة فاعله فإن ذلك يكون محرما. فإذا جاء نهي مجردا عن وعيد، هل يفيد ذلك التحريم أم إنه يفيد التنزه يعني الكراهة؟ فقال هنا حديث أن أحدهم قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر، يعني أن يخلطا. فقال لي رجل من خلفي: ما قال؟ فقلت: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر. لفظ سيدنا عبد الله بن عمر نهى. أحد السامعين لم يفهم الجملة فنقل إليه سامع آخر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر. فقال عبد الله بن عمر: كذبت، كذبت يعني أخطأت. فقلت: ألم تقل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو حرام؟ فقال: أنت تشهد بذلك؟ يعني أنت تشهد على رسول الله أنه حرم؟ أنا قلت نهى. إذن ليس كل نهي يفيد التحريم. قال سلام بن أبي مطيع: كأنه يقول من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدب. ما هو أدب يعني نهي تأديب، يعني ما يسميه الفقهاء الكراهة. إذن النهي إذن مراتب المنهيات، هناك ما نهي عنه بلفظ التحريم في القرآن ونهي عنه بلفظ التحريم في السنة، هذا مرتبة يكون حراما. وهناك ما نهي عنه بغير لفظ التحريم لكن مع الوعيد، كذلك في القرآن أو في السنة، وهذا يكون حراما أيضا. وهناك ما نهي عنه بدون ذكر الوعيد فهذا منه ما يكون حراما ومنه ما يكون منهيا عنه نهي أدب، يعني مكروها كراهة. ويذكر حديث عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني نهي النساء عن الخروج مع الجنائز ولم يعزم عليهن النهي. فهذا يعبر عنه الفقهاء بقولهم: المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم، أما الحرام فهو ما نهي عنه نهيا جازما. إذن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حدود الله التي نهى عن اعتدائها هي جملة ما أذن في فعله، فلا يجوز تجاوزه إلى ما لم يأذن فيه. فهناك أشياء فرضها الله تعالى لا ينبغي أن يتجاوز فيها إلى ما لم يأذن فيه. الله تعالى فرض علينا 4 ركعات في صلاة الظهر، فلا يجوز أن نؤدي 5. الله تعالى عين لنا شهر رمضان لعبادة الصيام الفريضة، فلا يجوز أن نفعل هذه الفريضة فريضة الصيام في شهر غير شهر رمضان، نفعل في غير شهر رمضان قربة، نفعل نافلة. أما أن نقول الفريضة لنا أن نفعلها، الله تعالى يريد منا شهرا للصيام، فنحن نتخير الأشهر نصوم في الشهر الذي يوافقنا. هذا الأمر حد الله حدودا فلا تعتدوها. وكذلك الحج، قل هي مواقيت للناس والحج، أيضا الحج أشهر معلومات فلا يجوز تعدي ذلك. الزكاة أيضا، للزكاة أنصبة وللزكاة مصارف فلا يجوز تعديها، كذلك سائر الأحكام والأحوال التي الله عز وجل حد حدودا واضحة بينة. فمن ذلك أيضا قضية الزواج وقضية الطلاق، الله حد في الطلاق حدودا فلا ينبغي للإنسان أن يتجاوزها، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. وبالمقابل وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أيضا في الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. كذلك في المواريث أيضا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله تعالى العافية. هذا في قضية المواريث، إذا كان شخص يغير في المواريث، يعني مثلا كما يفعل بعض الناس في بعض المجتمعات يحرمون النساء من مواريثهن، هذا من تعدي على حدود الله عز وجل. أو في بعض البلاد في بعض الدول يأتي طاغية من الطغاة فيبطل أحكام الشرع في الميراث ويفرض على الناس قانونا يلزمهم فيه، فالأسرة الواحدة قد يكون فيها متدينون وفيها غير متدينين، فيأتي غير المتدينين يطالبون بحفظ لهم في التركة لا تجوز، الله تعالى لم يعطيهم إياها. فهذا الذي سن هذا القانون هذا تعدى حدود الله لا في خاصة نفسه، هذا عليه وزره ووزر كل من عمل بقانونه إلى يوم القيامة. فهذا نمط من الناس لا تموت سيئاتهم بموتهم، نسأل الله العافية. عامة الناس تموت سيئاتهم بموتهم وأمرهم إلى الله عز وجل. بعض الناس والعياذ بالله تعالى سيئاتهم تنمى وتكثر بعد موتهم أكثر من حياتهم. هذا الذي سن القوانين 1924 1925 1923، نحن الآن 2020، يعني 100 سنة بعد هذه القوانين، ووزر كل من عمل بها عليه. ملايين من الناس، ملايين شعوب وأجيال كثيرة، كل وزرها على هذا الشخص، نسأل الله تعالى العافية. كون الأمر قانونا لا يبيحه للمسلم، فالمسلم الذي يعيش في بلد قانونها وضعي لا يجوز له أن يعمل بالقانون الوضعي فيما يخالف الشرع مخالفة صريحة. قد يكون هناك قانون وضعي ليس مخالفا للشرع، مثلا في بعض التنظيمات الإدارية، فلا حرج في ذلك. أما أن يكون القانون الوضعي مراغما للشرع مصادما له فلا يجوز لمسلم العمل به أبدا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. من ذلك كان في بلادنا نحن، كان في قوانين الإيجار يصير المستأجر كأنه المالك ويمكث في البيت ولا يخرج منه، فهذا صلاته هي صلاة في مكان مغصوب، صلواته 20 سنة 30 سنة 40 سنة، الله أعلم كم يبقى في هذا البيت رغما عن أنف أهله، استنادا إلى قانون وضعي ظالم جائر، فهذا صلاته ليست في محل القبول، وإثمه على نفسه أولا وعلى من سن ذلك القانون ثانيا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فمن لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه فقد حفظ حدود الله، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله. هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يرويه سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جلبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا، يعني لا تذهبوا يمينا أو شمالا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، يعني السالك في هذا الصراط، قال المنادي: قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، يعني إذا فتحت هذا الستر على ذلك الباب ستدخل، وإذا دخلت انحرفت عن الصراط. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله الذي يقول للناس ادخلوا الصراط جميعا. والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم، خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واعظ الله في قلب كل مسلم، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يصغي إليه وأن يعلي مدى الصوت له. في أجهزتنا التي نحملها في جيوبنا يوجد مستوى صوت المكالمة، مستوى صوت الرنين، مستوى صوت الإشعارات، مستوى صوت الوسائط. فأيضا في ذات الإنسان في كينونته يوجد واعظ الله، وهذا واعظ الله له صوت. بعض الناس يكتمون صوت واعظ الله في قلوبهم، وبعض الناس يضعونه على مستوى الربع من الصوت، بعضهم يضعه على مستوى النصف، بعضهم يضعه على مستوى ثلاثة أرباع، بعضهم يضعه على المستوى الأعلى. فكثير من الناس تتصل بهم لا يجيبونك، يا أخي أين أنت، لماذا لم تجبني؟ يقول كنت قد أغلقت الصوت، كان هاتفي مغلقا، مغلق الصوت، وضعته على حالة الصمود، وضعته على حالة الطيران، وضعته على حالة كذا، على حالة كذا. واعظ الله ينبغي ألا يوضع على حالة الصمت، وألا يوضع على حالة الطيران، ينبغي أن يصغى إليه جيدا، وإلا فإن الإنسان في أحوال كثيرة ينكر أن واعظ الله قد خاطبه، وينكر أن واعظ الله قد ناداه. واعظ الله خاطبه وواعظ الله ناداه، لكن هو لم يسمع وعطل سمعه وعطل ملكاته عن الإنصات له. فواعظ الله في قلب مسلم نداؤه أقوى من كل واعظ وأقوى من ألف خطبة. واعظ الله قد يعظ الإنسان في بؤرة المعصية حيث لا يمكن لأحد أن ينصحه. واعظ الله موجود مع الإنسان في كل وقت وفي كل آن وفي كل حين. إذن وحد حدودا فلا تعتدوها. تطلق الحدود أيضا على المحارم نفسها، فيكون معنى الحدود المعاصي، لا تقربوا المعاصي. وأيضا تطلق الحدود على العقوبات المقدرة شرعا، كحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40، ليس بخصوص العقوبات المقدرة، وإنما بخصوص حدود الله بالمعنى الأعم، جملة ما أمر الله عز وجل به. وهذه العقوبات أو الحدود يعني صار لفظا فقهيا اصطلاحيا، عندما يقال كتاب الحدود ينصرف الذهن إلى المعنى الاصطلاحي الفقهي أنه هو العقوبات المقدرة. فيوجد في الشرع عقوبات مقدرة وهي معدودة جدا، ويوجد عقوبات غير مقدرة يترك الأمر فيها إلى القاضي. أما الأمر الرابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو المسكوت عنه، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. فالمسكوت عنه ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه، لا حرج على فاعله، يكون فعله من أبواب المباحات. طيب، هناك أشياء قد يرد حكمها في الشرع لكن يخفى على الناس، فهنا لا بد أن يرجعوا في ذلك إلى أهل العلم. مثلا قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل تعرضت هذه الآية الكريمة إلى حكم التدخين مثلا وشرب السجائر؟ الإنسان متوسط الثقافة فما دون ربما لم ينتبه أن هذه الآية يمكن أن تكون دليلا على تحريم ذلك الشيء لدخول هذا الأمر تحت مسمى الخبائث. إذن الوضوح في التحليل والتحريم متفاوت. هناك أشياء في القرآن ظاهرة واضحة جدا لا تلتبس على أحد، وهناك أشياء مأخذ الحكم فيها مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة. لذلك لا بد هنا من التفقه في الدين ومن سؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما هذا السكوت عن المسائل، فبعض الناس مثلا يريد أن يتقعر في الأشياء فيفترض أشياء لا تقع. افتراض الأشياء التي تقع هذا له وجه أن البحث عنه قد يكون من التفقه في الدين. أما افتراض الأشياء التي لا تقع ونسبة وقوعها 1 بالمليون فهذا منهي عن السؤال عنه، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فيعني هذا أنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا بهم، فلم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا، إن فعلوها فلا حرج وإن تركوها فلا حرج. أما النهي عن السؤال عنها فيذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أنه يحتمل أن يكون هذا النهي مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فقد يكون السؤال سببا لتحريم أو سببا لتشديد. ويحتمل أيضا أن يكون النهي عاما، يعني في زمانه أو في غيره، غير زمانه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من هم المتنطع؟ هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه، يعني عن شيء لا يترتب عليه عمل. فالبحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين: بحث عن دخول هذا الأمر في دلالات النصوص الصحيحة من الفحوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح، فهذا مما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية. والأمر الثاني تدقيق النظر في وجوه الفروق المستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع، مع أو يجمع بين متفرقين، يعني أشياء من التعمق العقلي الدقيق جدا مما ليس من معهود الشرع، فهذا هو التنطع والتعمق. نسأل الله تعالى أن يدفع عنا كل وصف لا يرضي. وأسوأ من التعمق والتنطع في السؤال عن القضايا الفقهية المتعلقة بالأحكام الشرعية التنطع والتعمق في السؤال عن الغيبيات. الغيبيات ما ورد منها بدليل صحيح نؤمن به، ما لم يرد بدليل صحيح لا ينبغي لنا أن نسأل عنه كيف يكون، من هذا الذي يملك الجواب؟ ولو كان من كبار العلماء، من يملك الجواب عن أمر غيبي لم يرد فيه نص؟ لا يستطيع أحد أن يجيب عنه. فبعض الناس يسألون أسئلة غيبية المراد بها الترف العلمي. أحيانا يكون من يسأل هذه الأسئلة غير مؤمن أصلا، أو يعني مؤمن إجمالا لكن مشكك تفصيلا، فماذا تريد من هذه الدقائق وهذه الأشياء التي لا يترتب عليها عمل ولم يرد في بيانها نص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لا ينبغي الخوض في هذه الأشياء الغيبية إلا في حدود وفي نطاق ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الحديث 31، وإلى لقاء قادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واغفر لنا وتقبل صيامنا وقيامنا وطاعاتنا، واكشف الغمة عن جميع الأمة يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 27 من شهر رمضان المبارك من سنة 41 و400 وألف، أحسن الله انقضاءها بالفتح للإسلام والمسلمين.